بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي. لقي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به إبراهيم، أي الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. والقيعان هي الأرض المستوية المنبسطة الخصبة الصالحة للزراعة، وماؤها عذب، فهي مهيئة للزرع. لو قيل لأحدنا: يوجد أرض ثمنها لا يكلف كثيرا، وصفتها كذا وكذا من الأوصاف الطيبة، تحرك قلبه أن يمتلكها وأن يزرع فيها من النخيل وأطايب الأشجار ما تحبه نفسه، فانظر هذا الترغيب ما أعظمه. وهذا من نصح إبراهيم عليه السلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أقرئهم مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، أي جاهزة تماما لأن يكثر فيها الغرس، وغرسها لا يكلف شيئا، غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بينما غرس شجر الدنيا يحتاج إلى جهد جهيد، يحتاج إلى عمال ومعاول وعمل وحفر وأشياء كثيرة حتى يغرس هذا الشجر. دخل أحد الناصحين على رجل مسن له سنوات وهو على فراشه، أقعده المرض والكبر، فلما سلم عليه وجلس معه قليلا أمسك يده وقال له: يا فلان، اغرس نخلا. أخذ يعيدها عليه: اغرس نخلا، وهو مقعد لا يتحرك ولا يمتلك مالا، فكأنه لم ينتبه، فقال له: سبح، كبر، احمد الله، هلل. يشير إلى هذا الحديث الشاهد أن هذا الغرس لا يكلف الإنسان شيئا، حتى وهو على فراشه يمكنه غرس هذا النخل، وبكثرة، بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهي غراس الجنة. الحاصل أن الجنة أرضها خصبة مهيئة للزرع والإنبات، وماؤها طيب، وإذا كانت الأرض طيبة والماء طيب يطمئن إلى نماء الشجر فيها وإلى حسن ثمرها، والفلاح عندما يريد أن يزرع لا يختار أي أرض، بل يعرف الأماكن الصالحة للزراعة من غيرها، إذ بعض الأماكن لو زرع فيها بعض الأشجار لا تثمر أو لا تنمو النمو الحسن. والجنة أرض طيبة وماؤها طيب، وهي قيعان، والشجر ينبت فيها بسرعة، وهذه الأوصاف للأرض تسيل لعاب الفلاحين، فالفلاح الذي له نهمة ورغبة في الأشجار والنخيل والزراعة وعنده أموال، عندما يذكر له أرض بهذه الصفة، أرض طيبة وماؤها عذب وهي قيعان منبسطة مستوية ليس فيها تعرجات أو علو وانخفاض، اشتراها ولو بأغلى الأثمان. والجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما زاد العبد من هذه الكلمات المباركات زاد غرسه في الجنة. فإذا قال الحريص: إذا نكثر، وقد قال ذلك بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: الله أكثر. فهذا باب خير مفتوح، فقل ما شئت من هذا الذكر، واظب عليه يزد غرسك في الجنة، والله واسع عليم. وكما أن غرس بساتين

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. رواه الحاكم في المستدرك. فمن فضائلهن أنهن جنة لقائلهن من النار، ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له في المنازل والدرجات. ووصفهن بأنهن الباقيات الصالحات، وقد قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات أي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب يرجوه. وعن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه الحاكم وابن حبان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهن ثقيلات في الميزان. وقوله في الحديث بخ بخ هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله، فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربع، وقد ورد لكل كلمة منهن فضائل مخصوصة سيأتي تفصيلها إن شاء الله. ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدمة يجد أنها عظيمة ودالة على عظيم قدر هؤلاء الكلمات ورفعة شأنهن وكثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن. فما أعظم هؤلاء الكلمات، وما أجل شأنهن، وما أكبر الخير المترتب عليهن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للمحافظة عليهن، وأن يجعلنا من أهلهن الذين ألسنتهم رطبة بذلك، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.